بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد: فصل. ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو صور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالأذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا: لن نؤمن بهذا القرآن. وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر. فقال الله سبحانه وتعالى: سأصليه سقر. وقال بعضهم: هو شعر. فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين. قبل أن أخذ هذا الفصل، سبق لنا أن من صفات الله تبارك وتعالى أنه متكلم، من صفاته أنه متكلم. فهذه الصفة من أي أنواع الصفات؟ من صفات الله الفعلية، فهي لازمة له سبحانه وتعالى، ويتكلم فهي تابعة لمشيئته، يتكلم متى شاء كيف شاء ومتى شاء، وهي وكلامه سبحانه وتعالى يتكلم بالصوت والحرف، يسمعه من يكلمه به. طيب، ما الدليل على ذلك؟ خالف أهل السنة جماعة أو طوائف؟ يلا نأخذ صالح. نعم، ماذا قالوا في كلام الله؟ لا، غير هذا، هذا بالنسبة لنوعه، لكن ما هو الكلام عندهم؟ يلا. هو المعنى القائم، المعنى القائم بنفسه، هو معنى واحد. نعم، هؤلاء هم الكلابية. إذن ما قال هو عبارة، قال هو إيش؟ حكاية لكلام الله. طيب، طائفة أخرى من الطوائف. نعم، هل وافقوا أهل السنة في أنه كلام الله؟ وافقوا أهل السنة في أنه كلام الله، لكن خالفوا في هذا الشيء أنهم قالوا هو كان قبل أن لم يكن وصف الله العجل. نعم، لم يكن متكلما. طيب، الطائفة الرابعة. يلا. هؤلاء هم، لكن هل وافقوا أهل السنة؟ نعم، الصفات كصفة العلم والقدرة وغيرها. صحيح. طيب لو قال قائل إن كلام الله حادث، هل يصح هذا؟ باعتبار آحاده، لكن باعتبار أنه موصوف به فإنه لم يزل سبحانه وتعالى متكلما، لأن الصفة التي اتصف بها الرب جل جلاله ولا يزال متصفا بها هذه تسمى صفات ذاتية أزلية كصفة العلم، فإنه لم يكن فإنه ما زال عالما، وكان كذلك، وكذلك القدرة، وكذلك الكلام وغيرها من الصفات، هذه تسمى صفات إيش؟ ذاتية أو لازمة. طيب هل هناك طوائف أخرى خالفت الحق في هذا الباب؟ يلا كمل. وكذلك المعتزلة كذلك، الجهمية والمعتزلة. يلا الاتحادية يقولون كل كلام في الوجود كلامه، صح؟ كيف ذلك؟ لأنهم يعتقدون اتحاد المخلوق والخالق، وشبهتهم أنه ليس ثمة في الكون إلا الله، لأنك إن قلت مخلوق وخالق فقد أشركت، فهمت؟ وقد مر علينا هذه الشبهة وبطلانها. الفلاسفة ما قولهم في القرآن؟ الفلاسفة قالوا بالنسبة للقرآن لهم هم عندهم خيال، فقالوا هو العقل الفعال هو الذي أفاض هذا على النفوس الذكية. نعم. إذن هو خيال عندهم. وأهل السنة بأنه كلام حقيقي، وأن الله تعالى يتكلم كيف شاء متى شاء في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى. طيب لو قال قائل هل هناك دليل عقلي على أن الله متكلم؟ لأن الكلام في الحقيقة هل هو من صفات الكمال أم من صفات النقص؟ من صفات الكمال. ضد الكلام الخرس أو الصمت. طيب فهل من لم يكن متكلما يصلح ويستحق أن يكون إلها يعبد؟ أجيبوا جماعة، لا. ما الدليل على ذلك من القرآن؟ لأن المشكلة أن الأدلة العقلية ينبغي أن تكون مستنبطة من الأدلة النقلية، لأن العقل قد يستحسن أشياء ويراها أنها حق ولكنها تخالف. فمثلا لو قال قائل، مثال، لو قال قائل من لم مثلا بقياس المخلوق على الخالق، مثلا في الأكل، الأكل في البشر شيء طبيعي، والذي لا يأكل ويعرض عن الطعام ناقص أم لا؟ يكون بسبب المرض أو الأرق أو ما أشبه ذلك. فهل يصح أن أقول من لم يكن آكلا فلا يصلح أن يكون ربا وأصف الله تعالى بالأكل؟ لا لا. إذن نقول كل دليل عقلي ينبغي أن يستنبط من إيش؟ من الأدلة النقلية، هذا لابد أن تتنبه له، لأن عندنا نقل يرد ذلك. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب الآن أين الدليل العقلي على أن الله متصف بصفة الكلام؟ نعم. قل جاء في كتاب الله مثلا على لسان موسى عليه السلام لما أنكر على قومه لما اتخذوا العجل، قال ألم يروا أنه لا يملك، نعم، ألم يروا أنه لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ألم يروا أنه لا يكلمهم، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. ربك لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. هذا في السمع والبصر. نعم، لكن قوله حينما أتى على الأصنام فحطمها، ما لكم لا تنطقون، ما لكم لا تنطقون. طيب، هل في دليل آخر؟ نقول كل الأدلة التي جاء فيها النداء من عند الله تعالى لعباده أدلة على أي شيء؟ أنه متكلم، صح؟ يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي. طيب، كذلك مناجاته لموسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ناديناه، والنداء يكون بصوت مرتفع والمناجاة بصوت خافض، هذا أيضا يؤخذ منه أنه سبحانه تكلم. إذ قال الله يا عيسى تكلم، هذا الذي سبق. نعم، المؤلف الموفق بن قدامة رحمه الله ذكر أنه تعالى يتكلم بكلام قديم، علقنا على هذه اللفظة. نعم، ما مراد المؤلف هنا؟ ما الذي قصده؟ كيف المعنى اللغوي؟ كيف اللغوي؟ ما مراده؟ بصفة أزلية ذاتية. تمام. ثم قال رحمه الله فصل، أنا عندي فصل وأنتم؟ القرآن كلام الله. لا شك أننا تكلمنا في الدرس الماضي عن الكلام وذكرنا أقوال الطوائف التي خالفت الحق في هذا الباب، فهذا الباب باب عظيم من أبواب العقيدة، وقد خالف فيه كثير من الناس، لا أقول طائفة واحدة، وهدى الله تبارك وتعالى أهل السنة لما اختلف فيه هؤلاء للحق بإذنه. فالكلام عن القرآن باعتبار أنه كلام الله أخص من عموم الكلام عن كلام الله تعالى، فالموفق جعل للقرآن فصلا مستقلا، لأنه لو قال قائل لماذا يجعل له فصلا مستقلا وقد تكلم عن صفة الكلام كصفة يعني بصفة عامة، نقول لأن أهل التعطيل أنكروا كذلك أن يكون القرآن كلام الله، يكون القرآن كلام الله عز وجل، علاوة على ضلالهم في مسألة الكلام، فهم ضلوا ضلالين، الضلال الأول في وصف الله سبحانه وتعالى بالنقص، حيث أنه قالوا أنه لا يتكلم، أو أنهم جعلوا الكلام جعلوا له تعريفات تخالف الصواب، مثل تعريف الأشعرية أن الكلام أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأن ما سمعه من سمع أو من ما سمع منه ليس كلامه الحقيقي، وإنما هي أصوات مخلوقة وحروف مخلوقة سمعها من سمعها. ولذلك لو قال قال إن الأشاعرة وافقوا الجهمية والمعتزلة في أنهم يقولون إن كلام الله مخلوق ما كان مخطئا، فهمتم؟ فالأشاعرة هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله عندهم، فهمتم؟ وإلى الآن إلى يومنا هذا هناك من يتبنى هذا الاعتقاد الغلط. طيب الآن جعل الموفق رحمه الله للقرآن فصلا مستقلا تابعا متصلا بالكلام عن صفة الكلام لله تعالى. لماذا؟ لأن الضلال أيضا وقع في هذا الباب العظيم. فيقول القرآن كلام الله، يقول ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، من هذه للتبعيض. فالله سبحانه وتعالى له كلام مختلف متنوع، واعلم أن كلمات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، كلمات شرعية وكلمات كونية. الكلمات الشرعية هي التي أنزلها الله تعالى على رسله، وهي الكتب التي سميت والتي لم تسم، فما سمي لنا وبين لنا نوعها واسمها على وجه التفصيل هي الزبور الذي أنزله الله تعالى على داود، وآتينا داود زبورا، والتوراة التي أنزلها الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، والقرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك صحف إبراهيم وموسى. طيب هذه كلمات شرعية، هذه انتهت، ليس لعجز الله سبحانه وتعالى، فلو شاء الله لأنزل أكثر من هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنزل، لكن يكفينا ما نزل. لو شاء أن ينزل ضعف أضعاف مضاعفة لهذا القرآن لأنزل، لكن يكفينا هذا الكتاب العظيم الذي ما فرط الله تعالى فيه في شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أما الكلمات الكونية فهي التي يتكلم بها لتجري ليحدث ما قدره على عباده في سابق علمه، وهي التي لا تنتهي ولا تنفذ، ودليلها قوله سبحانه قل لو، نعم في سورة لقمان وسورة الكهف، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله إن الله عزيز حكيم. وكذلك في آخر سورة الكهف ولو أن ما في الأرض من نعم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولأنه لا يحصل شيء في كون الله إلا إذا أذن الله فيه وقال كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فكلمات الله الكونية لا تنفذ ولا تنتهي. فقوله رحمه الله ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، عرفت أن من هنا للتبعيض، يعني من بعض كلام القرآن الكريم، وهو أشرف كلام، وهو أشرف كلام كما قال أهل العلم. القرآن هو أشرف كلام لله سبحانه، فهو أشرف من الكتب التي سبقت، أشرف من التوراة التي نزلت على موسى، وأشرف من الإنجيل التي نزلت على عيسى، وأشرف من الزبور التي نزلت على داود. وليس هذا فيه تنقص من شأن الكتب السابقة، لا، لأنه لا يلزم من التفاضل أن يقدح في المفضول، فالقرآن نفسه يتفاضل. فأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، وأعظم سورة فيه سورة الإخلاص، وقيل سورة الفاتحة، بل أعظم سورة هي سورة الفاتحة، رأيت؟ طيب فهذا يدل على إيش؟ تفاضله. يقول وهو كتاب الله المبين وحبله المتين. طيب من كلام الله سبحانه ما الدليل على أن القرآن كلام الله؟ ها؟ الدليل على ذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومعلوم أن الذي سيسمعه القرآن، من أجل أن يدعى هذا المشرك حتى يسمع كلام الله يعني القرآن، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم. وقد قال بعض السلف في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، حبله القرآن. اهدنا الصراط المستقيم على تفسير كثير من المفسرين القرآن، وتنزيل من رب العالمين. الدليل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. فالمؤلف رحمه الله يوافق هذه الآيات من سورة الشعراء: نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين وهو محمد صلى الله عليه وسلم، بلسان عربي مبين. مبين يعني واضح بين، منزل غير مخلوق، منزل يعني أنه نزل من أعلى إلى أسفل، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وكذلك قوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. وقال عز وجل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فهو نازل، تكلم الله عز وجل به وسمعه جبريل، وهو أيضا موجود في اللوح المحفوظ: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ونزل القرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما في قول ابن عباس عند البخاري، جملة واحدة، ثم بعد ذلك نزل منجما مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الأحداث والوقائع، غير مخلوق. طيب، منزل هذا جاء في الكتاب العزيز أنه منزل، غير مخلوق هذا لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة أنه غير مخلوق، يعني بهذا التعبير الصريح لا يوجد ذلك. قوله غير مخلوق، السلف قالوا هذه الكلمة ردا على أهل البدع الذين قالوا إنه مخلوق. ولا بد أن تعلم أن لغة السلف لا شك أن لها أسبابا، يعني إذا جاءك كلام عن السلف تستغربه وتقول: ليش يقول غير مخلوق، ليش يقول هكذا؟ اعلم أنه ما قالوا ذلك إلا من أجل أنهم ابتلوا، ها؟ كما قال ابن أبي دؤاد للإمام أحمد، ها؟ إيش قال له الإمام أحمد؟ أسكتوا نسكت، لما قال له: أرني حرفا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة يقولون فيه إن القرآن غير مخلوق، هو يتحدى الإمام أحمد، فقال الإمام أحمد: اسكتوا نسكت. يعني إيش معنى اسكتوا نسكت؟ أنتم اسكتوا عن قولكم أنه مخلوق، نحن نسكت أن نقول أنه غير مخلوق. فهمتم؟ طيب، لكن هناك دليل في الحقيقة على أنه غير مخلوق، لأننا لو سألنا وقلنا: القرآن هل هو من الخلق أم من الأمر؟ هل هو من الخلق أم من الأمر؟ نقول هو من الأمر، كما قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا إيش من أمرنا. وقال عز وجل: ذلك أمر الله أنزله إليكم. إذن هو أمر. وقد فرق الله عز وجل بين الخلق والأمر فقال: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالخلق شيء والأمر شيء، فالأمر غير الخلق، والقرآن من الأمر وليس من الخلق. فالقرآن صفة من صفات الله سبحانه لأنه كلامه، وكل صفات الله غير مخلوقة. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. طيب، يقول: منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، هذه أيضا تكلم بها السلف، لا يوجد لها نص يدل عليها، لكنها جاءت في كلام أهل العلم ردا على أهل البدع، وقد فسرت بتفاسير أشهرها منه بدأ، أي أنه الذي تكلم به سبحانه فهو ينسب إليه ويوصف به، إذن منه بدأ وصفا وإليه يعود، وإليه يعود. قيل إنه إذا ترك العمل به فإن الله تعالى يرفعه من الصدور والسطور، وهذا في آخر الدنيا. وقد استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، قال بعض المفسرين إذا وقع القول عليهم يبيت الناس ليلة فيصبحون ولا يجدون شيئا من القرآن، لا في صدورهم ولا في مصاحفهم والعياذ بالله. وهذا إذا فسد الزمان وإذا ترك العمل بالقرآن. يقول وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات. أعربه ليس المراد بالإعراب بيان وظائف الكلمات، الإعراب النحوي، بل المراد بالإعراب حسن تلاوته وحسن قراءته وصحة النطق به. وقوله فله بكل حرف 10 حسنات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود، من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة 10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكفى بهذا الثواب ما يدل على شرف القرآن. له أول وآخر وأجزاء وأبعاد. له أول وآخر باعتبار أول ما نزل، فأول ما نزل صدر سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وآخر ما نزل مختلف فيه، والأشهر أن آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأجزاء وأبعاد هذه فيها شيء من يعني أن ليس بلازم أن نقول أنه أجزاء وأبعاد، لكن إذا قصد المصنف رحمه الله أنه أجزاء باعتبار تجزئة المسلمين له وتحزيبهم له فيقبل، وإلا ليس بلازم أن يقول أجزاء وأبعاد. وقوله متلو بالألسنة محفوظ في الصدور، مسموع بالأذان بالآذان مكتوب في المصاحف كما قال الناظم، فالقول والمتلو قول الباري فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيل. طيب متلو بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه. ما المراد بالمحكم؟ المحكم هو الذي اتضح معناه لأغلب الناس، هذا محكم، لأن الإحكام هنا إذا ذكر مع التشابه فالمراد بالإحكام ما اتضح معناه، أما إذا ذكر الإحكام مستقلا فالمراد به الإتقان. والمتشابه هو الذي لم يتضح معناه لكل الناس بل معناه واضح لطائفة دون طائفة أخرى، كما قال عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال وناسخ ومنسوخ، من القرآن ما هو ناسخ ومنه ما هو منسوخ، ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن مواطن النسخ في كتاب الله لا تجاوز 20. مثال ذلك آية المصابرة، كما في قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. هذه تسمى آية المصابرة، هذه فيها نسخ واضح، وأثبت الله عز وجل النسخ على وجه الإجمال والعموم، كما في قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. انتبه. والخاص والعام كذلك، فيه خاص وعام، فيه خاص وعام. مثال العموم فيه: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، يعم كل مشركة. والخاص: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. هذا إيش؟ خاص في العدد مثلا. ها؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، لكن هذه خصصت بما لو كانت المطلقة حاملا، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.